إلا عيد عيد الفطر والأضحى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد أهل المدينة يلعبون، قال: ما لكم؟ قالوا: هذا يوم عيدنا يا رسول الله. فقال: قد أبدلكم الله خيرا منه بيومين، الفطر والأضحى. لا يتقرب إلى الله عز وجل عندنا في الإسلام بأعياد شرعية إلا هذين العيدين، الفطر والأضحى. وإن كان بر الوالدين أصل في الإسلام، فإن البدعية جاءت إضافية بتخصيص يوم وتحديد مراسم لهذا الاحتفال. ودعونا من هذا، فإنك لو عشت بهذا المنطق في كل مناسبة تمر على أهل الإسلام، نصعد إلى المنابر ونجلس على الكراسي ونعد المقاطع ونجهز البوستات على مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير والإنذار والإنكار، دون أن نفكر لماذا اخترع الناس هذه المناسبات، لماذا لجأ المسلمون لمثل هذه المناسبات. وبالمناسبة، هل تعرف قصة عيد الأم في مصر؟ ليس في العالم كله عيد يعرف بهذا إلا عندنا. زمان كان يا مكان في الخمسينيات كان هناك رجل صحفي اسمه علي أمين، وخوكا معاه في نفس الجريدة أخبار اليوم اسمه مصطفى أمين. في هذا الوقت في الخمسينيات، في زمان القيم، في زمان المبادئ والاحترام، في هذا الوقت الأب والأم لهما منزلة عظيمة عند الناس. فوجئ هذين الرجلين بامرأة مسنة دخلت عليهما تشكو عقوق أولادها معها، بيعملوا فيا، بيقولولي، بيعملوني، مبهدلني، كرشني، مجوعني. فرقى لهذه المرأة، ازاي امرأة زي دي تعمل فيها كده؟ ازاي ام زي دي تهان بعد ما خلفت وكبرت وربت؟ ان فعل هذين الرجلين وتأثرا ماذا يقدمان لها؟ فكتبا عن بر الوالدين في سلسلة طويلة، واقترحا أن يكون هناك يوم يذكر فيه الناس ببر الوالدين. وعلى هذا الأساس ظهر عيد الأم. من كم سنة؟ قل من يجي 70 سنة والناس يحتفلون بالأم، ومع ذلك يزداد العقوق في مجتمع المسلمين. ومن كام سنة وإحنا بنقول بدعة ولا يجوز؟ من 70 سنة نقول أنه بدعة ولا يجوز، ومع ذلك هذا الإنكار وبيان بدعية هذا العيد لم تجعل من الناس بررة مع آبائهم وأمهاتهم. موضوع محتاج سكة ثالثة، سكة في النص، هي سكة التوعية والثقافة. نحتاج في هذا الزمان إلى أن نبتعد عن التعنيف والإنكار وبيان الموانع. نريد أن نبين لأنفسنا، نحن لا نبين لأحد، إنما نبين لأنفسنا المطلوب منا أمام الله عز وجل غدا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمته، يعلم ويعلم ويعلم ويعلم، فإذا تعلم الناس وفقه الناس وأبصر الناس أمر دينهم ودنياهم، ساعتها سنحذر وننكر. لكن الناس فقدوا الوعي بكل شيء. الناس اليوم لا يحسنون أن يعبروا الطريق، بيعرفش يعد الطريق، بيعرفش يمشي بعربية في الطريق بالأصول. لا يفرق بين الأسفلت وبين النجيل، بيعامل النجيل زي الأسفلت، يقلع فيه ويركن عليه مكانته وكأنه مش شايف. لا يميز الناس في وعيهم بين معاملة الوالدين وبين معاملة الأصدقاء والأصحاب. نحن أزمتنا الحقيقية أزمة ثقافة، أزمة وعي. وإذا تصفحت كتاب الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره سترى اهتمام القرآن بالوالدين. ونحن جميعا ولله الحمد والمنة نصلي ونصوم ونزكي ونحج، وربما فينا من يتصدر للدعوة إلى الله ونصح الناس، ومع ذلك إذا نظرنا في هذا الملف الشائك في حياة الناس بكينا بدل الدمع دما، والله بكينا بدل الدمع دما على حال الأمهات وعلى حال الآباء في البيوتات. يا أحبة الكرام، إن الله عز وجل في كتابه العظيم، انظر معي وتأمل من أول القرآن إلى آخره، سترى: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، البقرة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أعراف: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، الإسراء: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، العنكبوت. سترى في القرآن الكريم الأمر بالوالدين متشعب، آخذ أماكن كثيرة في القرآن الكريم بألفاظ مختلفة، تارة بالأمر الحتمي الفرضي اللازم، وتارة بالوصية، وصية الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لم يقبل كثير من الناس وصية الله. أتدري كيف أكرمنا الله عز وجل بيتم محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وعنده 6 سنوات. أتدري لو كان والدا النبي على قيد الحياة لكنا في ورطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيصنع مع والديه ما نعجز نحن عنه. دخل الصديق يوما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوجد النبي يبكي، فقال له: لم تبكي يا حبيبي يا رسول الله؟ لم تبكي؟ قال: أبكي لأني سألت ربي أن أستغفر لوالدي فمنعني، فاستأذنت ربي في زيارة قبر أمي، لأن أم النبي دفنت بالأبواء، أما والد النبي فقد دفن بغزة بأرض فلسطين، حررها الله وحماها ونصر أهلها، قولوا آمين. استأذن النبي في زيارة قبر أمه، فذهب وزارها وجلس عند قبرها يبكي حتى بل وجهه وبل لحيته وبل صدره وبل حجره وبل الأرض التي يجلس عليها رحمة بأمه، فكيف لو كانت على قيد الحياة؟ ما تعرفش. ولذلك حد البر، مش إن حضرتك تيجي يوم 21 مارس وتقول لمراتك روح هات لهم هدية، أجيب لهم أي حاجة، خلي اليوم يعدي، مش ده اللي بيحصل ولا كلام مش كده يا جماعة؟ غرم، صار هذا اليوم عند الناس غرم. والله سبحانه وتعالى لا يريد منك مالا ولا يريد منك شيئا، إنما يريد منك قلبا، يريد منك تقوى، يريد منك رحمة، يريد منك عطفا، يريد منك برا، يريد منك مودة، يريد منك رحمة بوالديك. مش يوم روح هات لهم أي حاجة، يروح يجيب أي حاجة ويجي يقعد ملوي، يقعد ملوي ولسان طيب يا حاجة، ايه خلاص، اه سلام عليكم، خلص اليوم. وكثير منا يظن أنه بذلك قد صار بارا بوالديه. الحمد لله بروح لهم في الفطر، وبروح في الأضحى، وبروح لها في عيد الأم، وبدلها اللي في النصيب. يا راجل يا راجل، أتدري ما معنى البر؟ أتدري ما معنى البر؟ بر الوالدين، بر الوالدين. قال أهل العلم وحد البر، إيه بقى حد البر؟ عشان بس ما نضحكش على بعض، عشان ما تعيش دنياك وانت مفكر ان انت عدل، وان انت قايم بدورك ومقدم كل حاجة وانت عاق لوالديك وانت مش حاسس. قال أهل العلم وحد البر أن يكون الولد بين يدي والديه كالعبد بين يدي سيده. أقول لك مفاجأة، وأنا بتصل على بعض المشايخ بسأله في ضابط البر والعقوق والكلام ده، قال لي أحدهم، قال لي إن من العقوق أن يستخدم الرجل والديه. قلت له إزاي؟ قال لي ألم تسمع قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل؟ أنت قدام أبوك وأمك مكسور، ترفعش عينك فيهم، احترام إلى أبعد حد. قلت له طب يعني إيه أن يستخدم الرجل والديه؟ يعني مش فاهم. قال لي يعني أنت تيجي مع أمك تقول لها إيه؟ كوتيل القميص، كوتيل البنطلون، خلصت الأكل، جيبي لما أشرب، روقي لي الأوضة. ده عقوق. قال آه ده عقوق. إزاي الكلام ده؟ لأن الأصل لا يخدم الفرع، الفرع هو الذي يخدمها، مش العكس. ربك سبحانه وتعالى انظر قال تعالى في كتابه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظر لهذا التعبير القرآني الرائع، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، كلمة أف تنفخ وانت بتتكلم، تشوح وانت بتتكلم، تزعق وانت بتتكلم، محرمة ممنوعة. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. عملت لي كده، قلت لي كده، سويت لي كده، قدمت ده ليه، وأخرت ده ليه، وعملت كده ليه؟ حرام حرام، لا يجوز لا يجوز. وهذه التعبيرات القرآنية لو خرجت إلى واقع الناس اليوم بهذا الحد فقط فنحن في نعيم، لكن الذي يحدث يا رسول الله ليس أف، الذي يحدث يا رسول الله ليس نهر الذي يحدث في زماني يا رسول الله، يندى له الجبين تبكي له العيون بدل الدمع دما من أناس لا يكتفون بذلك وإنما يفعلون ما يحير العقول، ما يحير العقول. أكيد ممكن تجد إنسان بيضرب والديه، تجد إنسان بيكرش والديه، تجد إنسان بيضيع والديه، لا ينفق عليهما ولا يداويهما ولا حتى يذهب لزيارتهما، وهو عند الناس موصوف بالطيبة والجمال والفخامة والجلال، ينظر الناس إليه من بعيد على أنه رجل البر والإحسان، ما من باب من أبواب الخير إلا وتجد له فيه يد، إلا عند والديه عليهما جبار. ولو شئت أن أحكي لك لحكيت، ولعلي قصصت عليكم قبل ذلك قصصا من هذا النوع، أذكر بلمحة واحدة فقط. هذه المرأة التي ترك ولدها زيارتها 3 سنوات، فقلت لها لعل ولدك يعني ظروفه مش سمحة انه يجيلك، او مثلا يعني ساكن بعيد عنك او مشغول في شغله، بنحاول ان احنا نلين القلب شوية. ايه لا ده ساكن في الدور اللي فوق في نفس البيت، احنا بيت عيلة عم الشيخ، بيت عيلة. ده ساكن فوقك، مش عارف اتكلم اقول ايه. طب ارد عليها اقول ايه؟ ازاي حك؟ طيب في عيد حتى ما جاش؟ لا ما جاش. طب لو عييت؟ قالت لي اسعاف جه شالني وما جاش. طب انت بتعملي ايه معاه؟ نتعلم نشوف ازاي الام بتتعامل. بتعملي ايه حجه؟ قالت لي والله يا ابني انا بحط ودني على الباب كل يوم لغايه ما اسمع رجليه طالعه على السلم، ساعه ما اعرف ان هو دخل شقته وقفل الباب عليه قلبي يرتاح ويطمن، واقعد ادعي له وادعي لعياله. يا راجل عيب، يا راجل لم نفسك، يا راجل استحي، يا راجل استحي. ان الله عز وجل حينما امرك ببر الوالدين امرك بذلك ليرحمك. بر الوالدين بركة، بركة مش زي ما انت فاهم، والله ما هو زي ما انت فاهم. بر الوالدين إنما جاء في حياتنا ليغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا ويرحمنا. أتدري يا أخي الكريم، أتدري من أخلاق النبي محمد صلى عليه، من أخلاق النبي الوفاء، الوفاء، أنت وفي، أنت وفي لوالديك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حذيفة، حذيفة ده كان ماشي في الصحراء جاي في يوم غزوة بدر ومعاه أبوه، فلقي أبا جهل في جيش المشركين، فسأله أبو جهل قال له رايح فين يا حذيفة؟ قال له لنا رايح المدينة. قال له رايح تحارب مع محمد؟ قال له لا مش هحارب معاه ولا حاجة. انت مين اللي قال لك كده؟ ما مش هيحصل. قال له عهدني ان انت لما تروح المدينة ما تحاربش مع محمد، اعطني العهد والميثاق على ذلك. فحذيفة اعطى العهد والميثاق على الا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسافر حذيفة بعدما فر من جيش المشركين بهذه الحيلة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم. سأله النبي يا حذيفة هل لقيت أحدا من المشركين؟ قال نعم يا رسول الله، لقيت أبا جهل ومعه جيش من مكة، وأخذ علي العهد والميثاق ألا أقاتل معك. العهد والميثاق ده لواحد كافر، المفروض أن الرسول يقول له اسمك منه، بجهل مين وبتاع مين اللي احنا نعمل له حساب ونوفي معاه بعهد؟ يا راجل خليك معانا اشتغل. طب والعهد والميثاق يا رسول ده كافر سيبك منه. ابدا، من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفي بالعهد ويفي بالوعد. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة ووالده وقال: يا حذيفة، انطلق أنت وأباك إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم. الوفاء. لما ذكرت خديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم على لسان عائشة قالت: يا رسول الله، كفاك ذكرا لهذه المرأة العجوز، قد أبدلك الله خيرا منها ثيبات وأبكار. قال: لا لا، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، صدقتني حين كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها. وفاء. يفي يفي. موسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. يا رسول الله، أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما وأوفاهما. مش 8 المتفق عليهم، لا، 10 اللي كانوا محطوطين، يعني من عندك يا موسى، قال: من عندي، 10 من عندي. الوفاء. قل الوفاء فينا، قل الوفاء فينا. يا أخي، إذا رأيت عاقا لوالديه فلا تثق فيه، خان والديه كيف يفي لك، ظلم والديه كيف يعدل معك، أهان والديه كيف يكرمك، عذب والديه كيف يرحمك. إن الوالدين مقياس، مقياس لوفائك، مقياس لبرك وأخلاقك. إن الله عز وجل، انظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، جعل بر الوالدين مفتاح رزق، مفتاح رزق. قل لي مفتاح رزق؟ يا عم احنا عارفين نأكل عيالنا، أكل أبوك وأمك عيالك يأكل، احرم أبوك وأمك عيالك تجوع، أطعم الفقراء والمساكين يطعم الله ولدك، كن بخيلا على الفقراء والمساكين تمحق البركة من كسبك. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. انت متخيل ان الفلوس اللي جايه لك دي جايه لك عشانك انت؟ ده انت غلبان قوي، ده انت تعبان قوي يا عم، انت ما تستاهلش. اذا كان عليك انت يا دوب رزقك رغيف وحته جبنه وخساره فيك كمان، انما انت بترزق علشان زوجتك المسكينه المحبوسه جوا بيتك، وبترزق عشان عيالك الضعفاء والمساكين الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يد تبطش ولا رجل تسعى، ما زالوا في مقتبل أعمارهم ضعفاء، يسوق الله عز وجل أرزاقهم على يديك. إنما يعطيك الله لتطعم والديك، تد أبوك وتد أمك، إنما يطعمك الله سبحانه وتعالى إلى جوار هؤلاء. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخلفه يعني ايه؟ يعني لما تيجي مثلا كده ماسك طبق فيه شوية تمر واخدته ورحت قدمته لابوك ولا امك، تفضل يا حج، تفضل يا حجة، ها ده من مالك، من مالك، اخدوا التمراية، تطلع التمرية التانية من تحتها، قول لي ما الطبق خلص، فين التمر اللي طلع؟ اقول لك: بس وسع الجمجمة معايا شوية، وسع الجمجمة شوية. ما بقولكش انك هتشيل تمرة تلاقي تمرة، لكن لا، التمرة دي قيمتها قد ايه؟ نص جنيه، جنيه، سيعطيك الله عز وجل مكانها 10، وسترزق ببركة هذا الانفاق الذي من الله عز وجل به عليك. رحمة من الله عز وجل أن تكون منفقة يا حبيبي في الله. قال الله عز وجل قال الله في حديثه القدسي الجليل: قال عبدي أنفق أنفق عليك. ليه؟ قال لك لأن البخل الحرص الشديد لدرجة ان انت تبقى بخيل على الناس بحقوقهم، وده موجود كتير موجود كتير. يبقى واحد عليه مثلا 100 جنيه وفي جيبه 1000 جنيه، قول يعني هو انا لازم اسد دلوقتي؟ ويعني هو فقير ما عنده كتير؟ بعدين واحد عنده زوجة وأولاد والمفروض لهم نفقات واجبة زي ما قلت لك قبل كده في سلسلة إصلاح البيوت، وتيجي تبخل علشان إن أنت تحافظ على القرش اللي في جيبك، يمحق الله عز وجل بركته. واحد معاه فلوس وكل ما نكلمه عن الحج والعمرة والكلام ده يقول لك يا عم كبر دماغ، حج إيه وعمرة إيه؟ اديني وديك طولت العمر إن شاء الله. بعدين عبدي أنفق عليك. ليه؟ لأن البخل بالواجبات هو دليل ضعف اليقين في الله، هو دليل ضعف اليقين في الله سبحانه وتعالى. هو أنت المال اللي ربنا ادهولك، أنا بس عايزك تشيل هم على كتافك شوي، عايزك تخف عن نفسك حبة. ربنا سبحانه وتعالى ادك فلوس في جيبك موجودة الحمد لله، هو ادك دي وقال لك خلاص مالكش حاجة عندي؟ ولا ادك ده بتاع النهاردة؟ طب وبكرة مالكش فيه؟ لما يجي هتلاقي الأسباب اتيسرت والأرزاق جت. ما تكربسش الدنيا فوق دماغك. ده واحد بيكلمني بيقول لي عم الشيخ أنا ده بيقول لك سنة 2050. 2050 احكي لي. قول لي ايه في 2050؟ ده بيقول لك السعودية ما هيبقاش عندها بترول. طب ولا اجيب بقى بنزين عربيتي منين؟ يا دي الهم اللي احنا فيه. طب انت مين اللي قال لك ان انت هتكون عايش 2050؟ انت مين قال لك ان انت في 2050 هتكون راكب عربيه؟ مش جايز على ايام هيكونوا لغوا العربيات وبقى الناس عندها طيارات ملاكي؟ الله اعلم، ما بين طرفه عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. انت تاعب نفسك ليه؟ شايل الهم ليه؟ مكربس الدنيا فوق دماغك ليه؟ إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، النفق على الوالدين والزوجة والأولاد والضعفاء والمساكين، يبارك الله عز وجل لك في رزقك ويوسع عليك. هتبخل؟ قال تعالى: وإن فإنه من يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني أنت هتبخل على أبوك وأمك؟ رقم واحد الرزق عندك أنت هيتعسر، رقم اثنين سيخلق الله عز وجل لوالديك من يطعمهما ويسقيهما. صح ولا لا؟ كل الحالات الفقيرة اللي بتكفلها المكاتب والجمعيات الأهلية الخيرية لما تيجي تعمل البحث بتاعهم هتلاقي انه أب وأم أو أب أو أم أو زوجة، وهتلاقي عندهم أولاد عاقين غير متحملين للمسؤولية. فالله عز وجل لا يضيع هؤلاء الضعفاء ولا المساكين. انت مش عايز تصرف عليهم، مش عايز تنفق عليهم في 60 دهية، يخلق الله عز وجل من ينفق على والديك وعلى زوجتك وعلى أولادك ثم يحاسبك يوم القيامة. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهي معها في جهنم تخمش وجهها وصدرها إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أخبر في حديثه الصحيح قال فليفعل العاق ما يفعل فلن يدخل الجنة، وليفعل البار بوالديه ما يفعل فلن يدخل النار. اصحى، اوعى تفكر ان صلاة وصوم وزكاة وحج وانت ظالم في ميدان او في مجال اخر. اتقوا الله، اتقوا الله في الضعفاء والمساكين، اتقوا الله في ابائكم وامهاتكم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اني احرج عليكم حق في حق الضعيفين المرأة واليتيم، المرأة واليتيم. وجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم من يا رسول؟ الحديث هو بتاع سنة ثالثة يا جماعة، بتاع سنة ثالثة ابتدائي. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الوصية من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. بر الوالدين سبب من أسباب تفريج الكروبات، كما سأبين بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فبر الوالدين وفاء، بر الوالدين بركة، بر الوالدين نجاح. ينجيك الله عز وجل بالبر من الكروبات، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اسمع يا أخي إلى هذا الحديث، حديث حفظناه وعرفناه وسمعناه، وهو خبر الثلاثة نفر الذين انطلقوا في السفر، فألجأهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار. ده معنى إيه؟ معناه الموت المحقق. غار مش كهف، في فرق بين الغار والكهف. الغار ده لتحت بينزل وبعدين يخش جوه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ أوى الفتية إلى الكهف. ده غير ده، الكهف ده مكان كده في الجبل، بتخش كده تبقى قاعد وشايف الناس والناس شايفك. الغار ده بتنزل لتحت وبعدين بعدين تخش لجوه تستخبى، تتوارى عن أعين الناس تماما. شوف بقى لما تنزل صخرة على فوهة هذا الغار، هذا موت محقق، هذا قبر جمع هؤلاء الثلاثة على قيد الحياة. يحاولوا يزقوا الصخرة مش عارفين، يبعدوها مش قادرين، مش طايلين، نعمل ايه يا جماعة؟ قال احدهم: لن ينجيكم اليوم الا الله، فسلوه بصالح اعمالكم. كل واحد يقعد مع نفسه ويفكر في عمل صالح وعمله ويدعي ربنا به، وده مشروع ان انت تسأل ربك سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، انك تقول له: يا رب انا كنت في يوم من الايام صايم ابتغاء مرضاتك، لو انت تعلم ان انا اخلصت في هذا اليوم فرج عني اللي انا فيه. جائز التوسل بالعمل الصالح، مفيش فيه مشكلة خالص. كل واحد قاعد في جنب كده يسأل الله عز وجل بصالح عمله. صاحبنا ده قعد يفكر: يا ترى أنا أفضل حاجة عملتها في حياتي إيه؟ صحيح، أنت أفضل حاجة عملتها في حياتك إيه؟ ما هو أرجى عمل عملته ترجو ثوابه عند الله، أخلصت لله فيه؟ اقعد كده فتش دور، لو ما لقيتش حاول يبقى لك خبيئة سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وقف هذا الرجل يدعو ربه، ماذا قال؟ فقال: اللهم، اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت أروح عليهما بغنم لي، فنأى بي طلب الشجر يوما فتأخرت عنهما، فرجعت فحلبت غبوقهما ثم أتيتهما، ثم أتيتهما فوجدتهما نائمين، فوقفت عند رأسيهما، وكرهت أن أوقظ أبي وأمي، وإن أبنائي ليتضاغون تحت قدمي جوعا، حتى استيقظا في الفجر، فسقيت أبي وأمي، ثم سقيت زوجتي وأولادي. يا رب، يا رب، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عني ما أنا فيه يا رب. فانفرجت الصخرة. الرجل ده عمل إيه؟ قل لي كده، قل لي كده يا عم الحاج اللي عامل أسانسور في بيتك أنت ومراتك، قل لي، احكي لي، ترن عليها من برة، تنزل لك الشنطة تحط فيها الأكل والشرب، ها، وتطلعه من برة برة، وتخش على أبوك وأمك، مساء الخير يا حاج، مساء الخير يا حاجة، مش عايزين حاجة؟ لا، مش عايزين من وشك حاجة. ده سلوك غلط، انت مش فاهم حاجة خالص، انت مش واعي اللي انت بتعمله. زوجتك دي التي تهين والديك على مسمعك وأمام عينك ستهينك غدا، وستهين أولادك بعد غد، ولن ترى منها خير، لأنها امرأة ممحوقة البركة. نحن نعرف نساء طيبات صالحات لا تنم المرأة حتى تطمئن. رحت لأبوك النهاردة، رحت لأمك النهاردة، جبت لها فلوس، جبت لها العلاج، عملت لها كذا، سويت لها كذا، لو قال لها لا أصلا تعبان، تقول له اتق الله ومجري. هتنام ازاي من غير ما تروح لأهلك؟ امرأة صالحة. في نسوان كفيك الشر، وفي رجالة أشر وأشر. اللهم تب علينا توبة النصوح، وردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. رجل ده رجل محترم، رجل محترم، اتأخر، جيب سرعة حلب، حلب الشياه، جمع اللبن وأخذ اللبن وراح لأبو أمه، يا أبي يا أمي. لأهم نايمين، بقى في حيرة، أعمل إيه؟ أصح أبويا وأمي؟ أقلقهم؟ طب ما يمكن هم الآن محتاجين النوم أكتر من اللبن. طب بس عيالي، أسقي عيالي إزاي قبل أبويا وأمي؟ طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ وقف الرجل يحمل اللبن على يديه من العشاء إلى الفجر والعيال تحت رجليه. يا أبي طب نشرب، طب ادينا شوية وحش شوية. لا، حتى أذن المؤذن للفجر فقام الوالدان فشربا فحمد الله ثم شرب وسقى زوجته وأولاد. ده نوع من أنواع إليها البر الذي فرج الله عز وجل به عنهم الثلاثة حتى خرجوا وعادوا إلى الحياة مرة أخرى. ولذلك استخرج العلماء من هذا الحديث حرمة إقلاق الوالدين، حرمة إقلاق الوالدين، انك تقلقهم في وقت متأخر، في وقت متأخر تروح تخبط أبوك، يوم قلبه بوجعه، يا ابني في ايه، في يا ابني اللي حصل، يا ابني انت جاي تساعدني ليه؟ جاي اطمن عليك يا حاج. طمن عليا؟ تبدأ تدخلني على مركزة يا حبيبي. انك تقعد معاه وشك مقلوب، مالك؟ مفيش يا ابني، مالك؟ مفيش. طب بس احكي له، مفيش. طب انت متغير ليه؟ معرفش. الله، طب بتحمل الهم لوالديك ليه؟ انك تقلق والديك عليك بالهموم. لك كل ما تقعد مع ابوك وامك، ده المصلحه باظت، ده العربيه عطلت، ده الكهرباء ولعت، ده العيال عيهم، ده يا عم انت مش شايلهم الهم ليه؟ هو انت حياتك ما فيهاش غير الهم؟ ما اكلتش اكلك كويس؟ ما اكلتش فرخه؟ قول لهم انا اكل فرخه. ما نمتش ساعتين وانبسطت كده؟ قول لهم انا الحمد لله نمت وانبسطت وارتحت. ابنك ما جابش درجات حلوة؟ ابنك يا ابن عمل ايه في المدرسة؟ والله حق، والله بص والله جايب في الانجليزي مش عارف كام، وجايب في الرياضيات معرفش كام. طب وبقيت المواد يا حبيبي؟ اه كويس، مقفل في بقيه المواد. طب ما تقول لها الحمد لله الولد كويس ونجح وتمام، بس عنده ماده كذا وماده ان شاء الله يجتهد يبقى كويس. ليه بتشيله الاب؟ ليه الهم ده؟ ليه يا ناس؟ ليه يا ناس؟ ليه يا بشر؟ ليه عمال تشيل الهم لزوجتك، وتشيل الهم لابوك، وتشيل الهم لامك، وتشيل الهم لنفسك؟ ليه؟ ليه؟ أما علمت أن الله عز وجل يسمع ويرى؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما تشكيش الهم الحاد. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسألوا يغضبوا. لا تشكو همك إلا لله، خف عن نفسك وعن الناس. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. فاستخرج العلماء واستنبطوا من هذه القصة هذه الأحكام التي سقتها إليك بهذه الطريقة، رجاء أن تصل، رجاء أن تفهم، رجاء أن تطبق. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل البر، فإن الله عز وجل مدح أنبياءه بالبر، فقال سبحانه وتعالى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ومدح الله عز وجل عيسى بقوله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالبر علامة رحمة وعلامة رضا من الله سبحانه وتعالى عليك. إن كنت بارا بوالديك فالحمد لله، فالحمد لله، اجتهد أكثر حتى تلقى الله على ذلك. وإن كان هناك شيء غير ذلك فاتق الله رب العالمين. تخرجش من الجمعة النهاردة وتقول الحمد لله صليت الجمعة، لا، أنا عايزك تخرج النهاردة من المسجد تقول النهاردة أنا خرجت استفدت من الجمعة دي، إن أنا أبقى محترم مع والدي، إن أنا أكون بار بوالدي، إن أنا أصلح أخطائي مع والدي، إن أرحم زوجتي وأولادي. إن الهم ما شلوش، أنا لي يا رب، أنا لي يا رب يفرج عني همي، بيده رزقي حياتي ومماتي. عايزك تخرج إلى الدنيا تطبق ما تسمع، فإن السماع وحده لا يغير الناس، لا يتغير الناس إلا إذا اتخذوا قرارا بداخل أنفسهم بالتغيير على مستواهم الشخصي وعلى مستواهم المجتمعي. أسأل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها مولاها. اللهم يا مجيب السائلين، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلحنا وأصلح أحوالنا يا رب، أصلح أحوالنا يا رب، أصلح أحوالنا يا رب، أصلح أحوالنا يا رب، ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب، آثرنا ولا تؤثر علينا يا رب، امكر لنا ولا تمكر بنا يا رب، زدنا ولا تنقصنا يا رب، استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب، استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب، اهدنا واهد بنا يا رب، اهدنا واهد بنا، واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، أغث عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إلهنا، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن رحمتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن أمر البر أمر لا يكتفى فيه بمجرد خطبة، وإنما هو أصل من أصول حياتنا وأصل من أصول ديننا. فستجد أن توحيد الله مقترن ببر الوالدين في مواضع كثيرة ذكرتها في خطبة الجمعة، وذكرت لك بعض فوائد البر، شوية فوائد، إنك تبقى راجل وفي، إن ربنا يبارك لك في مالك، يخلف عليك في النفقات، إن ربنا يفرج عنك الكروبات. وأود أيضا أيها الأحبة الكرام أن أبين لك طرفا من خطر عقوق الوالدين. وقلت لك أن العقوق مش أنك تشتم وتضرب وتزعق، لا، ده مجرد أنك أنت تقول أف، مجرد أنك أنت بس صوتك يعلى بس تشوح بإيدك كده، دخلت فين؟ ها، دخلت في دائرة العقوق. قل لي يا سلام، للدرجات دي؟ اه طبعا للدرجات دي، وما انت مفكر ايه؟ وما انت متخيل ايه؟ الله سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين، ارحم الراحمين، رب العالمين، لما يوصيك على حاجة اعلم ان هي خطيرة واثرها عظيم في حياتك، سواء كان بالخير او بالشر. يعني لو ان انت نفذت الخير من الله لك، فان انت عصيت فلا تلومن إلا نفسك. عايز أحكي لك قصة في حديث صحيح يذكر الذين تكلموا في المهد، في عيل صغير مولود بقاله يوم ولا اتنين يتكلم؟ لا. طب لو اتكلم معجزة، مش كده ولا ايه؟ اه معجزة. الحديث ده فيه ثلاثة، منهم عيسى ابن مريم، وامرأة كانت ترضع ولدها على قارعة الطريق، قاعدة في الشارع بترضع ابنها، مر عليها راجل عظيم، قالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثدي أمه، ثم قال لها اللهم لا تجعلني مثله. فراجعت المرأة نفسها، يعني ايه ده، هو فعلا ولا ايه؟ بعد شويتين شافت بنت مسكنها بيضربوها وبيهنوها ويقولون لها يا زانية يا سارقة، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك ثدي أمه ثم قال اللهم اجعلني مثلها، فتراجع. انت حكايتك ايه يا ولد؟ تراجع يعني ايه؟ يعني بدأ بقى يتفهموا بقى مع بعض، تكلمه ويكلمه، انت حكايتك؟ قال اما الاول فجبار واما الثانية فمظلومة. انطق الله عز وجل هذا الغلام ليبرئ هذه الجارية. والثالث بتاعنا بقى اللي هو مين؟ جريج العابد. العابد راجل يعني مش اي كلام، مش زي حالتنا كده يخطب خطبة الجمعة يروح ينام للجمعة الجاية، لا لا، ده راجل عابد قاعد في صومعه يعبد الله عز وجل بالليل والنهار. الصومعه دي عبارة عن بناء بالطين عالي جدا علشان يطلع، ملوش سلم، حبل مربوط فيها من فوق، يطلع يشعبط كده على الحبل يخش يلم الحبل ويقفل الباب، ما عندش تعرف توصل له أبدا علشان يخلو بربه سبحانه وتعالى. طبعا احنا كمسلمين ما عندناش احنا ايها الحتة دي خالص، الا في العشر الاواخر من رمضان فيسن لك ان تعتكف في المسجد في وسط الناس برضو، انما تروح تقفل على نفسك في أوضة ولا تقفل على نفسك في مكان وتقول لا لا لا لا لا لا انا خلاص كده هبقى مع لا رهبانية في الاسلام، انك تقعد تعتزل الناس وتقول انا في العباده وانا في الطاعه وانا مش هتجوز وانا مش هخلف، وما انت لازمتك ايه في الدنيا؟ احنا ما عندناش دي. المهم جريج العابد ده كان له ام كبيره في السن، فزي ما تقول من طول المده وحشها عايزه تشوف ابنها. انا بستغرب جدا لواحد يقول لي انا مثلا بروح كل خميس او بروح ليوم في الاسبوع، استغرب جدا ازاي يا ابني كل اسبوع؟ يعني اسبوعيا يعني اربع مرات في الشهر يقعد ساعة بس كده. ليه مش كل يوم؟ ليه مش كل يوم نص ساعة ساعة تليفون؟ ليه مش كده؟ راجعوا نفسكم يا اخوة، راجعوا نفسكم، وانا والله هراجع نفسنا كمان، راجعوا نفسكم، جددوا الحياة بتاعتكم، شغلوها إسلام صح، بلاش تبقى حياتنا كلها بالبق كده بالخطب والدروس والمواعظ وبس. راجل دعت في الصومعة أمه اشتاقت لي، قال لي تعمل إيه؟ جريج بيجيش وأنا عايزة، أهو عارف أنك قلقان، وأنا عايزة أشوفه. ست كبيرة طلعت في الجبل ومشي عمالها يعني خطوة بخطوة، وصلت عند الصومعة أخيرا، اتكأت على عصاها ثم نادت وقالت يا جريج يا جريج يا جريج. ست مش قادرة تنده، بينما جريج يصلي فقال أي ربي أمي وصلاتي، أعمل إيه؟ ما هو جاهل ما تعلمش، فرق كبير بين العالم والعابد، فرق كبير جدا. العالم يطيع الله من أقصر طريق، العابد لو وقع بس في إشكال كده زي ما تكون نملة وقعت في شبر مية يضيع، ما يعرفش يفتي نفسه حتى في أبسط المسائل، رغم أن علامة الصلاة في وشه وبتاع مساجد وحج وعمرة وكل حاجة، لكن ما عندوش علم، ولذلك تلاقي اجتهاداته كلها اجتهادات خائبة، وتلاقي سكته دايما راح إيها شمال في المطبات والأزمات. المهم ان هو بيصلي قاعد يسال اي ربي امي وصلاتي امي وصلاتي اعمل ايه، فاقبل على صلاته، وده غلط لانه كان بيصلي نافله، واجابه الام واجبه اجابه الوالدين يعني واجبه، واذا تعارض الواجب مع النافل قدمنا الواجب. انت بتصلي بالليل وامك ندهت عليك تعمل ايه؟ الله اكبر الله اكبر، بعد ما دخلت مش شايفاني بصلي؟ عايز ايه وانت ما تطقش شنو بصلي؟ لا روح صلي، روح صلي، مش هتنفعك هذه الصلاة. كيف النافلة نده عليك اخرج من الصلاة؟ ايوة اب، ايوة امة، انا كنت بس بصلي خير، كنت بصلي مع... والله ما نعرف انك بتصلي، الله يعينك يا ابني والله. ثم تؤمر وتنهى، ده افضل بكتير انك تستمر في صلاتك تغضب والديك. حياتنا عايزة ميزان حساس عشان نخش الجنة، وإلا هنعيش كلها في عك. نسأل الله العفو والعافية. أقبل على صلاتي الست روحت، جت تاني ندهت عليه وكان بيصلي واللي حصل في الأولى حصل، روحت. جت تالت مرة كان برضو ما بيبطلش صلاة، الرجل ده ما بيخرجش من الصلاة أبدا، وافقته بالثلاث مرات وهو يصلي، فوقفت حزينة، حزينة جدا، تقول الله هو مش عايز يرد عليا ليه؟ هو كرهني ولا ايه؟ يعمل فيا انا كده؟ يبهدلني البهدلة دي وانا امه اللي ربته، ها اللي عامل لي فيها ملتزم وبدأني، وما الصلاة ايه اللي بيصليه؟ هي عمالة ايه؟ سيبنا خش دماغها، ها اخرج لك منها اللي بيتقال، ها صلاة ايه اللي بيصليها دي؟ ده أفسد الفاسدين لما يغضب أمه. يا رب شوف بقى هنا الخطر، إن عقوقك لوالديك ولو من غير قصد، وجريج ما يقصدش، سيحرك الدعوة من الأب والأم ضدك، ولو الدعوة دي خرجت لله تبارك وتعالى هتزعل. قول لي لا لا ده أصل هي أنا سمعت بيقولوا ان اللسان بيدعي والقلب ايه بيستغفر. طب ما معانا الحديث اهو، هنشوف الكلام ده صح ولا غلط. كان ده مش صحيح. فرفعت يديها الى السماء وقالت اللهم، يا استر يا رب، اللهم لا تمته، ايوه، حتى ينظر في وجوه المومسات. اصعب شيء ان وشك يجي في وش واحده من دول، عذاب كهربا، تحس ان انت اخلاقك كلها اتبحترت منك، قلبك من جوه بيقفل، عذاب انك تقعد تكلم مع حد من دول. ممسات الزواني، بغي، المرأة اللي بتزني بالأجرة. خرجت الدعوة وخلاص وروحت، واستقبلتها السماء. فبينما فسقت بني إسرائيل في مجلس يشربون الخمر عند غانية إذ تذاكروا أمر جريج. طب بالله عليك، ناس قاعدة في خمارة يكلموا عن المشايخ ليه؟ دعوة الأم، دعوة الأم. فقالوا والله إن جريج هذا أعبدنا وأزهدنا وأورعنا وصحبتنا قاعدة بقى. قالت ومن جريج هذا؟ طب وانت مالك انت؟ دعوة الأم حركتها. ومن جريج هذا؟ انتوا مش فاهمين حاجة، انتوا مفكرين اللي زي ده زي ما انتوا شايفينه كده؟ لا، ده حاكم كلهم بريالة، تتشوفوا بس كده في الجامع بس كده، لكن لما يبقى قدام واحدة ست، ها مناخيره تيجي الارض. وانا اوريكم انت مالك بينك وبينه ايه؟ مفيش الا دعوة الام. استجابها الله سبحانه وتعالى. قال لها ما تقدريش، ده راجل في أعلى درجة من درجات الإيمان. قالت لهم بس كنتم الكلام ده من إيه؟ يا ما تحت السواهي دواهي، وأنا هوريكم وفرجكم. طيب نديك 1000 دينار على أن يأخذ منك قبلة، وإحنا هنشوف بقى نفرج من بعيد نصبوا له كمين. الله، المؤامرة دي كلها اللي حركها ضده ايه؟ دعوة الأم. قالت 1000 دينار على قبلة وأكثر من ذلك، أنا هخليه يزني معاي وهفرقك ووريك. اختبأ الفسقة واعترض الطريق جريج، ثم تعرت فمر عليها كأن لم يرها. الله، ده طلع أصلي مش تقليد. ايه الموديل ده؟ هي بتقول انا عمري في حياتي ما شفت راجل كده، ده اجدع راجل ما خدش في ايدي غلوه، ده يعمل فيا كده، طبعا واقفين يضحكوا عليها من بعيد. ها، فتركت هذا المكان وذهبت إلى راعي غنم مكنته من نفسها فحملت منه، ثم عادت لهم بعد أيام أو شهور وقالت: انظروا انظروا، هذا الذي في بطني إنما هو ابن جريج. فلما وضعت هاج الناس: جريج، احنا كنا عارفين ان هم كلهم كده، ده من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، والله ما احنا عاتقينه وما احنا سايبينه. اجتمع الناس كل واحد بقى اللون اللي ملوش فيه: يا جماعه شفتوا جريج بتاعكم اخويا او طلع زاني من المراه وخلف مين؟ ازاي يا جدعان؟ عمره ما يعمل كده، عمره. يا راجل انت ما تعرفش حاجه يا راجل. وهكذا تحرك الرأي العام كله ضد مين؟ ضد جريج. هجم الناس عليه، هدوا الصومعة، نزلوه، ضربوه، جرجروه، سحبوه إلى الملك. قعدوا فيه: يا جدعان أنا عملت إيه؟ هو كله ضرب ضرب في شتيمة؟ أنا ليه متعمل فيا كده؟ ما تخيل نفسك أنت مكانه، أنت بتعبد ربنا في مكانك، بلد كلها تضرب فيك من غير ما تعمل حاجة خالص. أي ناس، أنا ما عملتش حاجة والله. وفي رواية إن البنت دي بنت الملك، وتخيل بقى، يبقى المبلة طيب، بنت الملك كمان خير إن شاء الله. أنت زنيت بالمرأة دي؟ والله ما زنيت يا جماعة، ولا عمري شفت واحدة ست. يا جماعة أنا راهب، ماليش في الكلام ده والله، والله ما عارف أعمل الكلام. وده ابنك كمان لي يا ابن، اهده، ايه الجمال اللي أنا فيه ده؟ أنت ابن مين يا ابني؟ طب مين اللي يشهد لي أو عليه؟ مفيش، يروح فين؟ أحيانا أحيانا أخواني الإنسان فينا بيوصل في بعض المواقف إنه بيبقى حاسس إن الدنيا دي كلها في كفة وهو لوحده في كفة. هنا بيظهر الإيمان، علم أنه لن ينجيه إلا الله. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ يا رب أنت تعلم أني من الصالحين، يا رب اجعل لي فرجا ومخرجا. طب سيبونا صلي. وقف يصلي ويصلي ويصلي ويصلي ويبكي ويدعو ربه سبحانه وتعالى، ثم أنهى صلاته، ثم قال: ائتوني بالغلام. فوضع الغلام في حجره، ثم نغزه في بطنه نغزة شديدة، وقال: يا غلام يا غلام، من أبوك؟ فقال: أبي فلان الراعي. فبرأه الله، فاعتذر له الملك واعتذر له الناس، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، بل أعيدوها كما كانت، من لبن وطين. القصة دي الرسول بيعلق عليها بقى، بيقول إيه؟ بيقول: ولو دعت عليه أمه بالزنا لزنى. يا سلام، أمال إيه؟ أمال أنت مفكر إيه؟ عارف أنت في ناس عايشة بدعوات أبائها وأمهاتها الصالحين، الدعوات العفوية: روح يا ابن الله اصلح حالنا وحالك، ربنا يكرمك، ربنا يوسع عليك، ما تحلمش منك أبدا. الدعوات اللي البسيطة جدا دي. أنا لقيت واحدة ست في ظلام الليل، كانت ساعة تطلع واحدة بالليل، واقفة على الطريق لوحدها هترمي نفسها على العربية كده، فوقفت: ايه يا حاجة في ايه؟ قالت لي: انت يا ابني رايح فين؟ قلت: رايح زي ما انت عايز. انت رايحة فين؟ قالت لي: كان معايا أولادي سابوني ومشوا، اجبرنا انا ابن كبيره في السن ومشت على قد، زهقوا مني سابوني ومشوا. خبر اسود، ازاي انت بتتكلمي؟ ازاي؟ طب انت ساكنه فين؟ ساكنه منين؟ شت سمعها تقيل وعلى قالت: انا عارفه المكان بس امشي على طول. انا هقول لك، انا مشيت بالست دي حوالي بالظبط كده حوالي ربع ساعه، من ساعه ما ركبت لغايه ما نزلت وانا عمال اضحك. ربنا يبارك فيك. وانا عمال اضحك، عارف ليه؟ بتدعي لي دعوات لو جبنا كاتب فنان، ها، روائي يكتب الكلمات الحلوه دي ما يعرفش يكتبها، زي ما اكون حنفي الدعاء، ها، كل طلع اقول امين، اقول يا رب استجب، يا رب يا رب استجب. دعوه دي، دعوه اللي طالعه ليك، دعوة ممكن تغير حياتك وأنت لا تشعر ولا تدري، ممكن تجعلك في أقصى اليمين، في أعلى درجة من الدرجات. ممكن دعوة شمال توديك فين؟ ها، في أقصى الشمال. ولذلك الجمعة القادمة اللي هي الأولى في شهر 4 إن شاء الله أنا هكلم الآباء والأمهات في أسباب ليه الابن بيطلع عاق. عايز أوجه لك رسالة أنت كأب، عشان مش كل حاجة نجيب اللوم على الأبناء. ده في ناس يعني نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي آباءنا، قولوا آمين. عايز أقول لك أن أنت ممكن تكون السبب في ضياع ابنك حينما تدعو عليه. في ناس زي ما يكونوا مركبين في ألسنتهم شتام بالكهرباء، بيدعي على أولاده أدعية يعني غريبة جدا. أشوفك مولع، أشوفك مفحم، قطر يعد عليك يشقك نصين، عربية ما فيها سواق ما يدهسك وما يشوفك ويرجع عليك حاجات كده. بص متولفة كده، انت ايه يا عم؟ انت ليه الدعاء ده على اولادك؟ ما بدل ما تدعي عليه ادعيها، ادعي ليه. فدعاءك سبب من اسباب هداية الاولاد. اخر حاجة، ان بر الوالدين ده يا جماعة الخير سبب من اسباب اجابة الدعاء ودخول الجنة. تصدق ان رجل اسمه اويس القرني، هذا رجل من التابعين أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أن يقدم عليكم وفد من اليمن فيه أويس القرني خير التابعين، فمن أدركه منكم فليأمره أن يدعو الله له فإنه مستجاب الدعوة. يدعي يعني لو الصديق كان بيدور عليه، أنت متخيل دي في مواسم الحج؟ أفيكم أويس، أفيكم أويس، كلهم قاعدين مستنيينه، لغاية ما جه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان له علامة أنه كان به برص، فدعا الله فشفاه إلا موضع دينار من جسده. فالرسول عرفه قال له أنت أويس؟ قال له آه. قال له كان عمر فيك برص وربنا شفاك منه؟ قال له آه. قال له لك أم عايشة أنت بها بار؟ قال له أيوة. قال له ادعي لي. قال له أنت مين؟ قال له أنا عمر بن الخطاب. قال له أنا ادعي لك؟ قال له ادعي لي. ليه؟ ده أنت من السابقين، أنا اللي ادعي لك؟ ادعي لي أنت. قال بل أنت. طب ليه؟ فأم حكيله. قال له الرسول قال عنك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فدعا له، دعا له، فأعطاه عمر برده وأكرمه وأطعمه وتركه ينصرف. فلما فطن الناس له صار كل الناس يذهبون إليه، ادعوا الله لنا يا أويس، ادعوا الله لنا يا أويس، فكره ذلك فتركهم وانصرف. الشاهد إيه؟ أن دعاء هذا الرجل إنما استجيب بماذا؟ ببره لوالديه. فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله رب العالمين، واعلموا أن الله عز وجل أمركم بطاعته جملة. لم يأمركم ربكم سبحانه وتعالى أن تطيعوه في واد وتعصوه في واد، وإنما أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تكونوا بآبائكم وأمهاتكم محسنين. وأسأل الله عز وجل لي ولكم الخير. المتوفيين، طب من خلاف اللقاء الجاي يعني هنتكلم عن أسباب العقوق وكيف يبر الولد والديه بعد موتهما إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.